السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نشرع بإذن الله عز وجل في الدرس 29 من دروس هذه السلسلة، ونتكلم بإذن الله عز وجل عن اسم الله المبين. أثبت الله عز وجل لنفسه هذا الاسم في سورة النور، فقال: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. المعنى اللغوي لاسم المبين هو اسم فاعل من أبان فهو مبين، إذا أظهر وبين إما قولا أو فعلا، وتبين الشيء أي وضح وظهر. وهذا الفعل يأتي على صيغة واحدة، متعديا وغير متعد. يقال أبان الشيء في نفسه إذا ظهر، ويبين إبانة، وأبان فلان الشيء أي بينه إبانة، فهو له مبين إذا أظهر. والبينة معناها الدلالة الواضحة، عقليا كانت أو محسوسة. أما المعنى الشرعي فالاسم الله عز وجل المبين، فالله تبارك وتعالى هو المبين لكل العالمين، البين أمره في وجوده ووحدانيته، وأنه لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واستقرار ذلك في العقول والفطر السليمة. والله تعالى هو المبين الذي لا يخفى ولا ينكتم، فهو تعالى موصوف غير مجهول، وموجود غير مدرك، ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه، وهو يسمع ويرى سبحانه وتعالى. فالقلوب تعرفه، والعقول لا تكيفه، لأن له من الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها أن يخفى سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى هو المبين لعباده الحق، وإبانته لهم بالأدلة السمعية والعقلية إما قولا أو فعلا. فأمثل ذلك أنه أبان عن نفسه بما له من الأسماء الحسنى والصفات الجليلة والأفعال الحميدة الجميلة، وأبان لعباده الأدلة القطعية على وحدانيته وربوبيته وانفراده بالخلق والتدبير لكل الخليقة. أيضا أبان لهم الأدلة في وحدانيته بالألوهية، وإقراره تعالى بالعبادة له دون أحد سواه من البرية، وهو الذي أبان لكل مخلوق علة وجوده وغايته. وهو تعالى المبين لعباده سبل الرشاد من الأعمال والتكاليف القولية والفعلية الموجبة لثوابه، والأعمال الموجبة أيضا لعقابه. وهو المبين لهم ما يأتون وما يذرون في جميع شؤونهم وأحكامهم في معاشهم وفي معادهم. وهو تعالى أيضا المبين الغني عن العالمين، الذي لا يفتقر لأحد من خلقه أجمعين. وقد اقترن هذا الاسم باسم الله الحق، فقال سبحانه وتعالى في سورة النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي أنهم يتحققون ذلك يومئذ، أي يوم القيامة، بالعلم القطعي الذي لا يقبل الخفاء ولا التردد ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عند أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا يمترون. وقد علم أولياؤه في الدنيا بأن الله هو الحق البين في أحقيته تعالى الكاملة من جميع الوجوه، وازدادوا يقينا حينما رأوه. ومن جلال اسم الله المبين أنه تعالى بائن عن خلقه بذاته فوق عرشه، يعني منفصل عن خلقه غير حال بهم، فهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله، فبان عن الخلق بعلوه وكمال ذاته وأسمائه وصفاته وسلطانه. ومن جلال هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى يضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادقين ويكذب الكاذبين، ويدعو إلى دار النعيم بذكر أوصافها وحسنها وبهائها، ويحذر أيضا من الجحيم ويذكر عذابها ويذكر بعذابها وقبحها وآلامها تذكرة للعالمين. وأما الثمرات المرجوة من اسم الله المبين فإنه يجب على كل مؤمن أن يكون على بينة من ربه عز وجل بأن يستكثر من الشواهد في معرفته من صحيح المنقول وصريح المعقول الدالة على كماله تعالى في صفاته وأسمائه، وما أنزل علينا من الأدلة والآيات الساطعات من كتابه القرآن الكريم التي بيّنت لنا سبل الرشاد والدعوة إلى الهدى والسداد، فإن نشر ذلك وتبليغه أجل العلوم وأعلى المعارف، واستذكارا لنعم الخالق على كل مخلوق كما قال تعالى في سورة البقرة: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ومع اسم الله الفتاح سبحانه وتعالى أيضا أثبت هذا الاسم لنفسه في القرآن في سورة سبأ، فقال تعالى: وهو الفتاح العليم. الفتاح في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال، والفتح معناه إزالة الإغلاق والإشكال، ويكون ذلك على نوعين، أحدهما حسي والآخر معنوي. فالحسي فيدرك بالبصر كفتح الباب كما قال تعالى: ولما فتحوا متاعهم. والمعنى المعنوي أو النوع المعنوي الضرب الثاني من اسم الله الفتاح، يعني يدرك بالبصيرة كفتح الهم وإزالة الغم وتفريجه وإزالة الفقر وتسهيل المعسر، وفتح المستغلق من العلوم. ويأتي الفتاح أيضا بمعنى القضاء كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويأتي أيضا بمعنى الحكم في فصل الأمور، ويأتي أيضا بمعنى النصر في الاستفتاح في طلب النصر. أما المعنى الشرعي لاسم الله الفتاح فالله عز وجل هو الفتاح، وهو خير الفاتحين الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، فيغني فقيرا ويفرج عن مكروب ويسهل مطلبا لكل مطلوب. وهو سبحانه وتعالى الفتاح الذي فتح بين الحق والباطل، فأوضح الحق وبينه وأدحض الباطل وأبطله، وهو سبحانه فتاح يفتح لأوليائه منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب لمعرفته ومحبته، وعيونهم ليبصروا الحق، ويدر عليهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. وهو الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك وذلك بفضله وعدله وحكمته سبحانه عز وجل. وهو سبحانه خير الفاتحين أي خير الحاكمين، فهو العدل الذي لا يجور في حكمه أبدا، كما قال في سورة الأعراف: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيضا هو تعالى الذي يفتح الممالك والأمصار لأنبيائه الأطهار ولعباده الصالحين الأبرار، كما فتح سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكة، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أيضا هو الفتاح سبحانه الذي يفتح خزائن فضله و جوده على من يشاء من عباده، كذلك أيضا يفتحها استدراجا منه وابتلاء وحكمة، فكما يفتحها فضلا وجودا يفتحها استدراجا وابتلاء، وذلك لحكمة يعلمها ويشاؤها سبحانه وتعالى. وهو الفتاح الناصر الذي ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله، فينصر سبحانه وتعالى المؤمن على الكافر، والمظلوم على الظالم، والبر على الفاجر. وهو الفتاح الحكم الذي يحكم بين عباده بالحق والعدل، يفتح في الدنيا بفتحه الديني وفتحه الجزائي وفتحه القدري. قال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي اقضي بيننا وبين قومنا. ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو القاضي سبحانه وتعالى العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عنه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه الحق من الباطل. ومن لطائف الاقتران، فالله عز وجل قرن اسم الفتاح باسم العليم، فلما كان من معاني الفتاح هو فتح كل مغلق من الأسباب كالرزق والعلم، دل على كمال الفتح وأنه يجري على مقتضى العلم، وفي ذلك صلاح للعباد واستقامة أحوالهم، بخلاف ما لو كان فتحا بغير علم. فقال تعالى: وهو الفتاح العليم. وإذا أريد بالفتاح القضاء والفصل والحكم، دل على كمال الفتح أيضا، وهو أنه تعالى القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، الحاكم الفاصل بينهم في القضايا المنغلقة، العليم بما ينبغي أن يقضي به، لأنه لا تخفى عنه خافية ولا يحتاج إلى شهود، لأنه بكل شيء عليم. ودل ذلك على أن حكمه عدل محض، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ولا يكون هناك جور الذي ينشأ عن الظلم والعجز والجهل واتباع الهوى. ومن جلال اسم الله الفتاح أن هذا الاسم الجليل هو ملجأ صفوة الخليقة من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين على أعدائهم في الدين فيه، فهم يستنصرون، كما قال نوح عليه السلام: قال ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وشعيب عليه السلام أيضا كما في سورة الأعراف دعا ربه فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ففتح الله تبارك وتعالى من توسل، ففتح الله عز وجل الدنيا بمن توسل إليه واستنصر به، نصره نصرا مبينا ونجاه ومكنه، كما قص علينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. ومن الثمرات المرجوة من اسم الله الفتاح، فمتى علم العبد بأن الله تبارك وتعالى هو الفتاح فينبغي له أن يكون مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن ماجه أنه قال: فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وينبغي لمن عرف أنه تعالى هو الفتاح الذي بيده مفتاح كل مفتاح أن يفتح يديه بالجؤار في الليل والنهار من العلوم النافعة وحقائق الإيمان الصادقة والهداية والرزق والرحمة الواسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.